الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة إسراء والرب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله